Oh, تحاول في عمرك لج القرآن يا حاجي. أم لا أنت مزواق يا حاج عز. الله يا شيخ محمود على الإخلاص. الله أكبر. الله على القراءة اللي من القلب يا شيخ محمود. رسول الله أكبر. والله خير الرازقين. اللهم صل على حضرتك. والله خير الرازقين. نعم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم نعم. الله الله الله. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. يا أكثر عمر. اخرها على دور الكفر. هتري لكم من باقي اخرها على امريكا. فإذا نفر وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وفي يومئذ الدكتور عم بيجي هو يشوفه ده وانشقت السماء اقرأوا كتابكم جنة عالية النار يا حبيبي. يا شيخ محمود أنتم

وضع فضائل، فالامر استصعب على ان الرسول يعلم المسلمين من القبائل الاخرى القران بتاع لسان قريش. ما تفكرش ان اللغه على كيفك انت او على كيف المدرس. يعني مره دكتور من اساتذه الجامعه في القاهره، وكنا انذاك يعني احباب، وسلي ولد عنده 9 سنوات والولد من مواليد القاهره، قال علم الولد ده صوره يصلي فيها، لان ما فيش ولا صوره من القران. قلت له قول يا ولد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال والضحى والليل اذا سجى، قال والضحى والليل اذا سجى. سجى ايه؟ سجى. قول يا اخي والضحى والليل اذا سجى، قال والضحى والليل اذا سجى. قلت له قول جا جا جا جا جا جا جا جا جا. يعني لسان ما يقدرش يغير عليه.